همزة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع علي أحمد جابر المقيم في مدينة بورسعيد، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ. بيقول فيها: أنا راجل كبير في السن يا حضرات، على المعاش من سنين، والمعاش على القد خالص خالص خالص، وما بيكفيش ضروريات الحياة، ومع السن انتوا عارفين الأمراض بتزيد والقدرة على مواجهة الحياة بتقل، والواحد بيحتاج لإيد حنينة تطبطب عليه في آخر أيامه، والإيد الحنينة هي الدولة يا حضرات السادة المسؤولين. لازم يبقى فيه نظرة تانية خالص لكبار السن، ومعاملة تانية خالص غير البهدلة اللي بيتبهدلها كبار السن. يعني معاش ما بيكفيش، وبهدلة في طوابير ومواصلات ومستشفيات. المفروض ان كبار السن يكون لهم كده تكريم خاص، يعني يركبوا المواصلات العامة مجانا مثلا، يكون لهم أماكن مخصصة يقعدوا فيها مثلا، ومش أي حد يلاقيها فاضية يقوم يقعد، أو على الأقل يعني يبقى يقوم لما يجي حد كبير. المفروض يا حضرات يكون لهم أولوية في المستشفيات، ويكون في فحص دوري ليهم، فحص حقيقي، دكاترة بيكشفوا بجد ويتعاملوا معهم بجد، يتعاملوا على أنهم بيكشفوا في عياداتهم الخاصة. كبار السن يدخلوا كده المسارح مثلا والسينمات والحدائق العامة والأماكن الأثرية مجانا. هو ده التعامل المفروض يكون مع ناس حاسة أنها ماشية في أي لحظة. والأهم من كل ده بقى، مكان آدمي يعيش فيه. إيه ده يا ساتر يا رب، انت عاوز تفهمني انك في السن ده لا مؤاخذه وما عندكش مكان تعيش فيه؟ هو ده اللي حاصل يا بيه، وهو ده اللي انا جاي بشتكي عشانه النهارده. انا راجل عايش طول عمري في بورسعيد، وشاركت في حرب الاستنزاف، وما عنديش شقه. عشت سنين طويله في شقه بالايجار، على امل ان في يوم استلم شقه من شقق المحافظه، لكن ما حصلش. ولما طلعت معاش والدخل قل ومبقاش عندي قدرة على دفع الإيجار، وبقيت أسكن عند قرايبي شوية هنا وشوية هنا، لحد ما تعبت بجد. لا لا لا لا لا لا خلاص، ولا يكون عندك أي فكرة. يعني هتدوني شقة بي؟ لا قصدي لا لا مش كده، يعني انت هتقدم طلب واحنا نسجله على الكمبيوتر وياخد رقم، بعدها بقى تبقى تيجي تسأل عن مصير الطلب ده. بتهيألي بسيطة. ده طلب يا معالي محافظ بورسعيد الإنسان، وده يعني طلب من الطلبات الكتيرة اللي المفروض يحصل عليها كبار السن. يا حضرات السادة المسؤولين، أرجوكم، أنا عايش شقة سكن أعيش فيها، يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.